التي أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعدها من أهم المهمات، وبين أن من لم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضل ضلالا بعيدا. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الأحوال الرحمانية ليميزها من الأحوال الشيطانية، وليعرف من يكرمه الله تبارك وتعالى ممن يهينه الله رب العالمين. ونسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة.